إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما زلنا مع تفسير سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تأمل في هذه الآية حال الصالحين من عباد الله وقد ذكر فيها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. لاحظ في هذه الآية كيف جمعوا بين الخوف من الله عز وجل ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. إبراهيم وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهما يبنيان بيت الله عز وجل، ولا شك أن هذا الفعل الذي يقومان به هو من أجل الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهو بناء الكعبة المشرفة. ومع هذا كان عليهما الصلاة والسلام يسألان الله عز وجل أن يمن عليهما بالإخلاص وأن يتقبل منهما هذا العمل. وهذا يفيدنا أن الإنسان إذا قام بأي عمل فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. يقول وهيب بن الورد عليه رحمة الله لما قرأ هذه الآية بكى وقال عليه رحمة الله يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منك، وأنت مشفق يعني خائف ألا يقبل منك هذا العمل. لذلك قال الحسن البصري عليه رحمة الله إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، يعني ما إحسانه لعمله ومحاسبته لنفسه أن يؤدي عمله بإخلاص واتباع تجده يخاف ويخشى ألا يقبل منه هذا العمل. هذا بخلاف المنافق، قال والمنافق جمع إساءة وأمنا. المنافق عمله لا إخلاص فيه ولا متابعة فيه ومع ذلك هو آمن من عذاب الله وسخطه سبحانه وتعالى. إذن فالمؤمن يحرص على إخلاص عمله لله ويحرص على متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى دائما على خوفه ووجله حتى يؤدي هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن كون الإنسان يؤدي عمله خالصا لوجه الله عز وجل هذا شيء عزيز. أن تقول أنا عملت هذا العمل خالصا لوجه الله عز وجل هذا شيء عزيز، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك المؤمن يبقى دائما على خوف وعلى وجل. ولهذا يقول أهل العلم بأن العبد الذي يعمل العمل الصالح يحتاج إلى الخوف في ثلاثة أشياء. أولا أنه يخاف ألا يقبل منه. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، ومن منا يزكي نفسه ويقول بأنه تقي. إذن هذا يجعلك دائما تسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك بعد أدائك لهذا العمل أو أثناء أدائك لهذا العمل الذي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني وهو خوف أن يكون قد وقع في هذا العمل رياء. لماذا قالوا هذا؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني يكون هذا العمل خالص من جميع الشوائب، لا يريد به لا شهرة ولا سمعة ولا حب ثناء ولا مدح ولا صرف وجوه الناس إليه ولا غير ذلك، وإنما يريد به وجه الله سبحانه وتعالى وحده. ومعلوم أن النفس تريد الشهرة وتحب السمعة وتحب أن تعرف وتحب إلى غير ذلك من الأمور التي تفسد عن العمل عن العبد عمله الصالح. فإذا لم يجاهد نفسه على ذلك ويخاف أن يقع في الرياء فإنه سيقع فيه. ولذلك قال العلماء يخاف في هذا الموقف أيضا. الثالث وهو الخوف أن يخذل في الطاعة، يخاف الإنسان أن يخذل في الطاعة لأنه لا يدري هل يوفق لها أم لا. لماذا؟ لأن التوفيق للطاعة بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولذلك قيامك بالطاعة ليس لمعرفتك أو لكثرة علمك أو لكثرة معارفك أو لوفرة مالك أو لعلو جاهك أو منصبك، وإنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. فيخشى الإنسان ويخاف أن يخذله الله سبحانه وتعالى. فلذلك يكون المؤمن في أدائه لعمله الصالح مراقبا لهذه الأحوال الثلاث، مراقبا لهذه الأحوال الثلاث. فإذا كان الإنسان يعمل الحسنة وهو يخاف في هذه المواقف الثلاث، فكيف بمن يعمل السيئة؟ كيف بمن يعمل السيئة ويتجرع على معصية الله؟ فهذا بعيد عن التقوى وبعيد عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى وبعيد عن توفيق الله سبحانه وتعالى له. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآية وما سبق معها في دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام لما قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نلاحظ فائدة مهمة جدا أيها الإخوة، وهي كيف اهتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصلاح الذرية، كيف اهتموا بصلاح الذرية. فاهتمام بصلاح الذرية هذا يكون من أول الأمر، يعني قبل وجودهم وعند وجودهم وكذلك عند مفارقتهم. فقبل وجودهم يختار لهم الأم الصالحة التي تعينه على تربيته، لذلك قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. وإذا وجدوا فيحرص على إصلاحهم تربيتهم وإقامتهم على شرع الله عز وجل، وكذلك عند الوفاة ومفارقتهم يوصيهم بأن يثبتوا ويلزموا هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكان أول ما ينصب اهتمامهم في التربية وفي الإصلاح هو إصلاح عقائدهم وتعليم أبنائهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، بل ويوصونهم بها كما جاء في هذه الآية وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا يجب أن يكون الأب مخلصا لله سبحانه وتعالى ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون مربيا لأبنائه على ذلك، على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الوصية بذلك. وهذا أيها الإخوة الأمر العظيم الذي لم يستطعه الآباء في هذا الزمان. لماذا؟ لأن مثل هذا الأمر لا يأتي سبهلا هكذا، دون جد واجتهاد وصبر وحساب، يحتاج منك إلى أن تبذل وقتك، تبذل جهدك، وتبذل مالك. لكن للأسف الإنسان يريد يعني أن يصلح الله سبحانه وتعالى له أولاده، لكن لا يبذل شيئا من ذلك. فلهذا كن صادقا مع الله سبحانه وتعالى حتى يصدقك الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذن فيكون في قلبك هذا الأمر العظيم، وهو الحرص على إصلاح الذرية، ثم تبذل الأسباب فيوفقك الله سبحانه وتعالى. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا أو قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية في سورة البقرة من السنة أن يقرأها المسلم في الركعة الأولى من راتبة الفجر، يعني سنة مهجورة، قل من يعمل بها. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الأولى من راتبة الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والدليل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر الأولى منها أو منهما: قولوا آمنا بالله، وهي هذه الآية. والركعة الثانية يقرأ فيها قول الله سبحانه وتعالى: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، يعني الآية التي في سورة آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم يعني مع قراءة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا أنه يقرأ أيضا قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن فالسنة في راتبة الفجر لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن تقرأ سورة الإخلاص، سورة قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية سورة الإخلاص قل هو الله أحد. الصورة الثانية أن تقرأ قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، سورة البقرة، وتقرأ معها: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، في سورة آل عمران. الصورة الثالثة أن تقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، في سورة البقرة، وتقرأ معها: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إذن فهذه ثلاث صور لقراءة لأداء راتبة الفجر. فيحرص المسلم على أن ينوع، لأن السنة إذا ثبتت على أوجه فكمال السنة أن يأتي المسلم بهذا الوجه تارة وبهذا الوجه تارة وبهذا الوجه تارة حتى يكون عاملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى فيها أن الناس إذا آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، إن هذا الخطاب موجه إليهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني أن الهداية يا من تطلب الهداية أن يكون إيمانك كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني حصلوا الهداية. والمراد بالهداية والهدى هو العلم بالحق والعمل به، العلم بالحق والعمل به، والحق هو ما جاء الكتاب والسنة. إذن فيكون عندك علم بالكتاب والسنة وعندك عمل بالكتاب والسنة، وضد العلم ماذا؟ وضد الهدى ماذا؟ الضلال، يعني الضلال عن العلم والضلال عن العمل به. وهذا هو الشقاق الذي يحصل لمن ترك أن يؤمن بمثل ما آمن به الصحابة، لأن الله عز وجل قال وإن تولوا، يعني تولوا عن ذاك الهدى، عن العلم النافع وعن العمل الصالح والهدى الذي أنتم عليه، فإنما هم في شقاق، يعني في خلاف وفي نزاع وفي فرقة. هذا يحصل إذا ترك الناس هذا السبيل الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ولذلك سعادتك يا عبد الله بأن تلزم هذا الطريق المستقيم الذي سار عليه هؤلاء الأخيار. قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني كن من هؤلاء ممن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة قال ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه، من كان يعني في إيمانه في صلاحه في تقواه في عمله في علمه في كل شيء في جميع شؤونه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فاحرص إذن أن تكون في عقيدتك في أخلاقك في معاملاتك في جميع شؤونك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. علمنا يوما نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.